إذا يعني دعا إلى الإسلام وإلى الصلاة وقام سب الدين وسب الرسول وسب الله من يسبه؟ المدعو يعني يرفع به وإذا أيضا ينصحه بين هذا كفر وهذا ضلال هو الحاضرين ينصحونه ويتكلمون عليه وبينوا خطأه فإن تاب إلا يرفع بأمره إلى من ينفذ فيه الأمر إذا كان في بلد فيها من يحكم بشرع الله فإذا كان ما فيها بلد شرع يرفع إلى من جعل له الأمر في مثل هذا حتى يؤدبه حتى يسجنه يعني لا يعجلوا في الأمور بل ينصحون أول يتكلمون عليه كلاما شديد إذا أصر على باطله ويتوعدون بالرفع عنه إلى ولاة الأمور لعله يرجع إلى الصواب لعله يرجع إلى الحق يعني سب الدين رد على الإسلام نعوذ بالله سب الرسول رد على الإسلام سب الرسول تنقص الرسول رد على الإسلام وسب الدين كذلك رد على الإسلام لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الأمور ما يعرف هذه الأمور أو قال للرسول بدوي ما يعرف هذه الأمور أو كذا فهذا رد على الإسلام كفر أكبر نعوذ بالله أصلا الشريعة ما تصلح لها الدين ما تصلح لها العصر شريعة الإسلام ما تصلح العصر تصلح العصر مضى العصر ما تصلح هذا رد على الإسلام.